فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الله جل وعلا يأمرنا أن نتثبت من الأخبار التي نسمعها، فلا يجوز لنا أن نصدق الأخبار الواردة من الفساق أو ننقلها ونرويها دون تثبت من صحتها. أيها الأفاضل، إن النصوص القرآنية والنبوية الواردة في وجوب التثبت من الأخبار ومنع نقلها دون تثبت وتبين كثيرة، منها قول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ويلفت ربنا جل وعلا أنظار المسلمين على مر العصور وكر الدهور إلى وجوب التبين والتثبت من الأخبار التي يسمعونها، فيقول ربنا عز وجل في سياق الإنكار على الذين ينقلون الأخبار دون تثبت، يقول الحق جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. واسمعوا يا رعاكم الله لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن فتى من الصحابة كان حديث عهد بعرس، أي تزوج حديثا لم يمر على زواجه وقت طويل، أن فتى من الصحابة كان حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيرجع إلى أهله في أوساط النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأذن له وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ سلاحك معك فإني أخشى عليك قريظة، أي أخشى عليك يهود بني قريظة. فأخذ هذا الفتى الصحابي رضي الله عنه سلاحه ومضى إلى بيته إلى أهله، فلما رجع إذا بامرأته بين البابين قائمة، فيا سبحان الله، ما الذي أخرجها؟ لماذا خرجت؟ هل استأذنت زوجها؟ كيف تخرج وتقف بين البابين؟ هذه الأسئلة وغيرها دارت في مخيلة هذا الفتى الصحابي رضي الله عنه، دارت بمخيلته وجالت بخاطره، فماذا فعل رضي الله عنه؟ فأهوى رمحه ليطعنها وأصابته غيره، كذا يقول الصحابي الراوي: فأهوى رمحه ليطعنها وأصابته غيره، فرأته زوجته فقالت: أكفف سلاحك، أي ضعه وتوقف عما تريد، وادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجني. فتوقف ودخل بيته فإذا بحية كبيرة منطوية على الفراش. الحديث وله قصة أخرى. الشاهد أيها الأكارم أن التسرع وعدم التثبت كاد يعصف بحياتهما الزوجية، بل أقول بدون أدنى مبالغة، كادت تسرع أن يعصف بروح الزوجة الكريمة وأن يذهب بحياتها، كاد أن يقتلها هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ولكن الله سلم، فطنت امرأته لصنيعه فأرشدته إلى التثبت، وطلبت منه أن يدخل إلى البيت لينظر وليعرف السبب الذي أخرجها، فقبل هذا الزوج الصحابي رضي الله عنه طلبها ودخل، فوجد حية كبيرة على الفراش، وحق لها أن تفر وتهرب منها. أيها الأحبة الفضلاء، إذا أردنا معرفة الآثار السلبية والعواقب الوخيمة المترتبة على عدم التثبت من الأخبار التي نسمعها، فلنقرأ سورة النور، فلنقرأ سورة النور، وفيها خبر حادثة الإفك. سبحان الله العلي العظيم، رمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عرضه، اتهمت التقية النقية، الصديقة بنت الصديق، الطاهرة المطهرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، اتهمت في شرفها بسبب ماذا؟ بسبب كلمة خبيثة آثمة عفنة مسمومة خرجت من في رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله اللعنة، فتلقفتها عصابات النفاق والإجرام وعصبة الكذب والافتراء، وطارت بها كل مطار، ووقع بعض الصحابة رضي الله عنهم في الخطأ. كيف وقعوا؟ لم يصدقوا الخبر ولم يكذبوه، ولكنهم راحوا يتحدثون بالخبر وينقلونه، ظنا منهم أن نقله مع عدم التصديق هين، وماجت المدينة بهذا الخبر المسموم وبتلك الكلمات الآثمة العفنة، ماجت المدينة شهرا كاملا، وتألم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تألما كبيرا، تحمل ألما تنوء بحمله الجبال الراسيات، وطحن الألم عائشة رضي الله عنها طحنا، واعتصرها اعتصارا حتى ظنت أن البكاء فالق كبدها رضي الله عنها وأرضاها. وتألم الصديق وامرأته وأهله رضي الله عنهم جميعا، استمر الألم شهرا كاملا حتى نزلت الآيات تبرئ أمنا عائشة رضي الله عنها من فوق سبع سماوات علا. أرأيتم أيها الأكارم إلى الآثار المترتبة على نقل الأخبار بدون تثبت؟ اتهم النبي عليه الصلاة والسلام في عرضه، اتهمت عائشة رضي الله عنها في شرفها، اتهم الأخيار بسبب عدم التثبت في الأخبار. فالواجب علينا أن نتثبت من الأخبار المسموعة وأن نحفظ ألسنتنا. ولله در من قال: الصمت زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مكثارا، فإذا ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مرارا. وقال الآخر: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كانت تخاف لقاءه الشجعان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فتعالوا بنا أيها الفضلاء لنعرج على بعض مظاهر الألم الناجمة عن التسرع في نقل الأخبار وعدم التثبت من صحتها. كم من زوجين مسلمين كانا آمنين في سربيهما، معافين في جسديهما، عندهما قوت أيامهما، يعيشان حياة هادئة مستقرة، فإذا بأحدهما يسمع كلمة ولا يتثبت من صحتها. إذا بالزوجة على سبيل المثال تسمع كلمة عن زوجها، يأتيها قريب من أقاربها أو تأتيها قريبة من قريباتها وتقول لها إن زوجك شوهد وهو يقل في سيارته امرأة فاسقة فاجرة داعرة، أو شوهد زوجك وهو يرتاد الأماكن المشبوهة، أو شوهد زوجك وهو يفعل كذا وكذا، فإذا بالزوجة المسكينة لا تتثبت من صحة الخبر، وحينما لم تتثبت يدفعها ذلك إلى إساءة الظن بزوجها، فإذا أساءت به الظن دفعها ذلك إلى التجسس عليه، على هاتفه، على مكان عمله، وهكذا، ثم يدفعها ذلك إلى اغتيابه، وربما رفعت الصوت معه وتخاصمت وتنازعت معه، فإذا بهما يصلان إلى الفراق والطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. فما هي البداية يا ترى؟ البداية خبر ربما كان مكذوبا من أصله، نشره إنسان مغرض أو إنسان حاسد أراد أن يفسد العلاقة الودية بينهما، أراد أن يفسد المحبة التي بينهما، فنشر كلمة افترى بها على هذا الزوج وصدقتها الزوجة المخدوعة، فوصل إلى الطلاق. والبداية عدم التثبت من الخبر المسموع. أيها الأكارم، كم من الجيران حصلت بينهما عداوة أو خصومة أو شحناء، فإذا بفرد من أفراد الجيران ينقل كلمة آثمة يفتري بها على ابنة الجار ويروج عنها بأنها فاجرة أو ترتاد الملاهي الليلية أو تقع في الزنا والخنا عياذا بالله، وتجد هذه الكلمات الآثمة آذانا صاغية من بعض ضعاف النفوس والإيمان، فينقلونها ويشيعونها وينشرونها، وهي إشاعة كاذبة لا أساس لها من الصحة، فإذا بهم يقعون في الكذب والافتراء وقذف المحصنة الغافلة. أما يخافون الله جل وعلا؟ أما يقرؤون قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة ابن مسعود فتثبتوا. التبين هو التثبت والتأني والتعرف والتأكد، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين هؤلاء من الحديث الذي رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اتهمت ابنة الجيران في عرضها، قذفت وهي محصنة غافلة عفيفة. أما نتقي ربنا جل وعلا بسبب ماذا؟ بسبب عدم التثبت والتبين من الخبر المسموع. أيها الأكارم، كم من روابط أسرية مزقت، كم من علاقات أخوية قطعت، كم من بيوت آمنة نيل من شرفائها وصلحائها وأخيارها بسبب عدم التثبت من الأخبار. فيقال عن الرجل مثلا وقد رزقه الله مالا أمواله أموال الحرام، وقد يقال عنه بأنه فاجر، وقد يقال عنه بأنه سارق كذبا وزورا. فإذا بهذه الكلمات تتلقف وتنشر من غير تثبت ولا تبين، فأين نحن من الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لا تقل يا أخي الحبيب أنا نقلت، ولم أقل أنا متأكد، غاية ما في الأمر أنني قلت قيل كذا وكذا وروي كذا وكذا وذكر فلان كذا وكذا. لا تنقل هذا الخبر، قد يكون إشاعة مغرضة، قد يكون كذبة مفتعلة، قد يكون القصد من ورائه سيئا، قد يكون كلام الأقران بعضهم في بعض. سبحان الله العلي العظيم، حتى علماء الإسلام قالوا، ربنا عز وجل قال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم الآية أنه إن جاءنا الصالح الصادق فإننا لا نتبين، ولكن علماءنا قالوا قد يكون الصالح مغفلا، قد يلتبس الكلام على هذا الصالح، قد يكون هذا الصالح أصابته لوثة الغيرة والحسد، حسد فلانا، طالب علم يحسد طالب علم، تاجر يحسد تاجرا، شيخ كبير يحسد شيخا، وهكذا بسبب لوثة الغيرة أو الحسد. وكلمة حاسد يسمعها الإنسان ويصدقها وينشرها قد يكون فيها من البلاء والفساد ما الله به عظيم. فالواجب علينا أن نتثبت أيها الأكارم مما ينقل قبل أن نندم، وربما لا ينفعنا الندم. لذا يقول ربنا جل وعلا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في حديث حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإياك وما يعتذر منه. لا تقل كلمة الآن تندم عليها وربما أتيت لتعتذر منها. أمسك لسانك، اعرف قدر نفسك، احفظ هذه المضغة، تبين مما ينقل، تثبت قبل أن تتكلم، وبذلك تنجو بإذن الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا متصفين بهذه الصفة الطيبة، أعني صفة التثبت والتبين من الأخبار قبل تصديقها أو نقلها وروايتها أو بناء الأحكام عليها. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، واهد ضالنا، ورد غائبنا، وفرج كرب مكروه، قلوبنا وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.